قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن أناسا عاروا عارية عند قوم ثم طلبوها فهل للذين أعيروا أن يردوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. فاحتسب ابنك فغضب وقال تركتيني حتى يعني أكلت وجامعت ثم تخبريني بوفاة ابني. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وقص عليه ما حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما, بارك الله لكما في غابر ليلتكما, يعني ماضي أو الذي حصل منكم في ماضي هذه الليلة. وهو دعاء بأن يكون هذا الجماع الذي قد حصل يترتب عليه فائدة وأن يكون له حمل, يكون بسبب حمل. فحملت أم سليم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, كانت مع النبي وزوجها أبي طلحة في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قربوا من المدينة كان عليه الصلاة والسلام يعني لا يأتيها طروقا, وإنما يأتيها يعني ضحى. وكان قد أصابها المخاض يعني الطلق, وكانوا عندما قربوا من المدينة حصل لها ذلك. فاحتبس أبو طلحة يعني معها, وكان رضي الله تعالى عنه يعجبه أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأن يكون معه إذا دخل. فبث شكواه إلى الله عز وجل وقال اللهم إنك تعلم أنني أعجبني أن أكون مع رسولك صلى الله عليه وسلم إذا خرج ومعه إذا دخل, وقد احتبس بما حصل. فعند ذلك قالت أم سليم أنني لا أحس شيئا, يعني هذا المخاض وهذا الوجع الذي يكون عند الطلق والولادة يعني ارتفع عنها فصارت لا تحس بشيء. فقالت إنها لا تحس بشيء فذهبوا. وحقق الله له ما يريد بأن دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, بأن دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا إلى المدينة أصابها المخاض وولدت. ولما ولدت قالت أم سليم لابنها أنس لا يعني أنك تذهب به يعني في الغداة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فغدا به يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان معه ميسم يسم إبل الصدقة يعني يسمها يعني بالنار لأجل أن يكون هناك علامة عليها, وهذا من أجل أنها إذا عرفت أنها إذا ضاعت ولا فقدت يعرف أنها هدي, وأنها يعني إذا كان الوسم للهدي يذهب به للحرم, من يجده يذهب به للحرم. وكذلك إذا كان ليس هديا بمعنى أنه يعرف الوسم فيؤتى به إلى صاحب الوسم, وهذا كانوا يفعلونه يعني في وسم الإبل. وكل جماعة لهم وسم خاص, بحيث من اطلع أو من رأى الوسم قال هذه الناقة لآل فلان فترك الميسم وجاء إليه وجلس أجلسه في حجره وأخذ تمرا من عجوة فلاكه في فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ثم مجه في فم الصبي فجعل يتلمض يعني هذا الصبي بالتمر. وقال عليه الصلاة والسلام انظروا حب الأنصار لحب الأنصار للتمر. والفضيلة التي حصلت في هذا الحديث لأبي طلحة أولا فضيلة مشتركة, وهي الدعاء الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما في يعني في الوقاع الذي حصل بينهما, وقد حصل أن ولدت يعني هذا الولد الذي لما جاء به أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه سماه عبد الله. وعبد الله هذا يعني عاش وصار له عشرة من الأولاد يعني كلهم يعني صالحون ومستقيمون, ويعني فكان هذا من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لهما يعني في ذلك الوقع الذي حصل منهما. وفيه أيضا تسمية المولود في اليوم الذي يولد فيه، وهذا مثل ما حصل في تسمية ابنه إبراهيم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فهذا يدل على جواز التسمية يعني في أول يوم، أن ذلك سائغ، وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم وفي ابن أبي طلحة هذا الذي هو عبد الله. ويعني هذه النتيجة لهذا الدعاء مشتركة بين أبي طلحة وأم سليم، لكن الذي انفرد به أبو طلحة هو ما جاء في آخره من بث شكواه إلى الله عز وجل، وأنه يعني كان يعجبه ألا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه وألا يتخلف عنه في دخوله، وكان هذا حصل التخلف في دخوله، ولكنه بث شكواه إلى الله عز وجل فحقق له ما يريد بأن رفع الوجع والطلق عن زوجته، فقالت إنها لا تحس شيئا، فحصل له ما كان يريده من الدخول مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو الذي فيه الفضيلة الخاصة بأبي طلحة، هذه الفضيلة الخاصة بأبي طلحة هذا هو الذي يخصه، وإلا الباقي فإنه مشترك كما عرفنا. الحديث من أوله قال أنس: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. نعم. فقالت لأهلها: لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه. الحديث يعني فيه جاء من طرق وهو مختصر، ولكنه جاء فيه أنها ورت وعملت تورية لما قال: كيف حال الغلام؟ قالت إنه سكن وهدأ نفسه، يعني سكن نفسه، ففهم أنه يعني ارتاح يعني، وأنه ما عنده يعني ضيق في النفس، وهي تريد أنه مات لأن سكن نفسه يعني خلاص ما في نفس، فهي تريد يعني هذا المعنى وهو يفهم هذا المعنى. وهذه التورية التي يعني التي يكون المتكلم يريد شيئا والسامع يفهم شيئا آخر، والسامع يفهم شيئا آخر. نعم. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قال: وهذا يدل على ذكاء أم سليم وفطنتها ويعني وحسن فهمها، لأنها أخبرته بهذه الطريقة التي يعني هي أن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهو الذي أعطى وهو الذي يأخذ. فيعني ذكرت يعني ضربت له هذا المثال من أجل أن تطمئنه وأن يكون إخبارها إياه بهذه الطريقة، ليست بأن تقول ابنك مات، وإنما ذكرت يعني هذه الطريقة، وهذا يدل على ذكائها وفطنتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. يقول له يعني أخبرهم بما كان يعني من الوقاع، ولهذا قال حسان: أخبر الله لكم، بارك الله لكما في غابر ليلتكما. وغابر يعني الماضي، وغابر من الأضداد تطلق على الماضي وعلى الباقي. نعم. نعم. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصادفته ومعه ميسم فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت قلت نعم فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. وفي هذا التحنيك للمولود وأن يكون أول شيء يدخل في جوفه الحلاوة ويعني حلاوة التمر ويكون يعني ذلك بمضغ يعني التمر وإذا ذاب وصار يعني شبيها بالماء يجعل في فم الصبي فيكون أول شيء يدخل في جوفه الحلاوة ولهذا يعني ما يرضع أو يعني هذا يحصل تحنيك يكون يعني أول شيء يدخل إلى جوفه وذلك أن دخول الحلاوة إلى الجوف يعني هذه يعني مفيدة وأيضا هي يعني سائغة حتى فيما يتعلق بالإفطار فإن الإنسان إذا كان صائما ويعني طول نهاره ما أكل فإنه يستحب له أن يفطر على رطب أو على تمر يعني حتى يكون أول شيء يدخل إلى جوفه الحلاوة الذي حلاوة التمر. ثم إن التحنيك يعني لا يكون التحنيك يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يذهب إليه ليحنك وأن التحنيك إنما يكون من لأناس معينين وأنهم يقصدون لذلك بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك ولأن يعني ولأن ريقه مبارك فكانوا يتبركون بنخامه ويتبركون بعرقه ويتبركون بشعره ويتبركون يعني فضل وضوءه وتواترت الأحاديث في ذلك في التبرك بما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من خصائصه ولهذا ما عرف أن الناس يأتون إلى أبي بكر ليحنك أطفالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لعمر ولا غيرهم وإنما الإنسان يحنك ولده تحنكه أمه يحنكه أبوه يحنكه يعني أخوه يعني المهم أن يحنك ولكن كونه يقصد إلى أناس معينين يعني هم الذين يتولون التحنيك فإن هذا يعني ليس هناك شيء يدل عليه وإنما كانوا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنك وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ليس كغيره ولهذا ما يتبرك بيعني أشياء أخرى يعني فضل الوضوء والبصاق والنخام والعرق ما يتبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء ذلك عن أنه يفعل إلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا وسم الإبل ويعني للحاجة إلى ذلك وأن هذه المضرة التي تحصل بالوسم مغتفرة في جانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على يعني وضع هذه العلامة التي يعرف بها يعني أهل البعير الذي هذا وسمه فيردونه إليهم أو يرجعونه إليهم. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز بن أسد العمي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. ثابت بن أسلم البناني أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش عن عمرو بن عاصم عن سليمان بن المغيرة به. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ثم ذكر هذا الحديث في فضائل معاذ فضائل بلال في فضائل بلال رضي الله عنه. وقد مر في فضائل أم سليم ذكر يعني الترجمة وأنه يترجم فقال فضائل يعني أم سليم وبلال وذلك أنه جاء حديث يشملهما فيعني فترجم للاثنين وهنا أورد الترجمة لبلال خاصة لأن الحديث يعني ليس به ذكر غيره وإنما هو ذكره فيعني فكان يعني الحديث السابق فيه فضل يعني بلال مع فضل أم سليم في حديث واحد وفي هذا فضل بلال وقد أفرده النووي رحمه الله بترجمة لأن التراجم الموجودة في مسلم ليست من عمل مسلم بل هي من عمل النووي الموجودة الآن وقد تنوع يعني الأبواب يعني للعلماء يعني في تراجم مسلم لأن كتابه في حكم المبوب وليس بمبوب هو في حكم المبوب لأنه مبوب حكما لأنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد ولكن ما يضع باب ولعل السبب في ذلك هو حتى لا يكبر حجم الكتاب بهذه الأبواب يعني فلا يكبر بها حجم الكتاب فكان رحمة الله عليه كتابه في حكم المبوب وهو ليس يعني وليس بمبوب. أورد هذا الحديث في فضل بلال وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يعني أني أريد أني رأيت يعني خشفة نعلك في الجنة فأخبرني بأعظم عمل تعمله ترجو نفعه عند الله عز وجل فأخبر بأنه ما كان إنه كان يعني الذي يعمله أنه ما يصلي أنه ما يتوضأ وضوءا تاما يعني أنه عندما يتوضأ يتم الوضوء ويسبق الوضوء وأنه يصلي ركعتين يصلي ما شاء الله أن يصلي يعني بعد هذا الوضوء وقال إنني يعني يصلي يعني ما أمكن من في أي ساعة من ليل أو نهار وهذا يدل على أن يعني مثل يعني هذه الصلاة إذا حصلت في أوقات النهي أنها سائغة لأنه قال من ليل أو نهار يعني ساعة من ليل أو نهار فإذا توضأ الإنسان يعني بعد العصر فله أن يصلي ركعتين لهذا الحديث الذي فيه التنصيص على ما قاله بلال وأقره على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا أيضا شهادة له بالجنة وفضيلته رضي الله تعالى عنه وارضاه ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لأناس كثيرين في أحاديث متفرقة ولكن العشرة الذين اشتهروا بلقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة. يعني محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. عن أبيه نعم. عن أبي حيان التيمي. عن أبي حيان التيمي هو يزيد وهو يحيى بن سعيد. يحيى ابن سعيد وهو من صغار التابعين وهو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. فهما اسمهما كل منهما اسمه يحيى وأبوه سعيد وهم في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين. وهناك راويان في طبقة متأخرة في طبقة شيوخ البخاري ومسلم وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. فإن هذين في طبقة متأخرة والأولان في طبقة متقدمة. وهذا الذي يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، هذا هو الذي يسمى المتفق والمفترق. وهذا يعني يعرف بتصور الأسانيد وبمعرفة من يكون في الأول ومن يكون في الآخر، وأنه إذا كان في طبقة متأخرة فهو إما فلان وإما فلان، وإن كان في طبقة متقدمة فهو إما فلان وإما فلان. وهذا يعني الذي معنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي هذا في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، وكل منهما في طبقة صغار التابعين. نعم. عن أبي زرعة. أبو زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع. قال سهل ومنجاب أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. ثم ذكر يعني هذا ذكر فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن أن أنها لما نزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا، والآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنك منهم، يعني أنه من الذين يعني حصل لهم يعني هذا الشيء، وهم الذين شربوا الخمر في الأول ولكنها لما حرمت تركوها وصاروا يعني إلى الإحسان والأعمال الصالحة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك منهم، يعني من هؤلاء الذين عنتهم الآية، لأن بعض الصحابة قبل أن تحرم الخمر كانوا يشربونها، وبعدما تركوها بعدما حرمت تركوها وصاروا إلى الأعمال الصالحة، فيعني صار يعني لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل على إحسانهم وعلى أعمالهم الصالحة الطيبة التي عملوها في مستقبل أيامهم. نعم. قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرار الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع. هذه الخمسة من شيوخ مسلم ذكرهم جميعا في هذا الإسناد. نعم. عن علي بن مسهر عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي. عن علقمة. علقمة بن قيس النقعي. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حين وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. قال حدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول سمعت أبا موسى يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فذكر بمثله. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من نحو هذا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه قدم هو أخوه وأنهم يعني لكثرة ما يرون من ملازمة يعني عبد الله بن مسعود وأمه لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم وخروجهم فكانوا يفهمون أنهم من أهل البيت يعني بشدة هذا الاتصال وكثرة هذا الوصال الذي يعني يكون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لعبد الله المسعود أنه يكون يعني بهذا الوصف وأنه يكون ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يدخل عليه يعني كثيرا وكذلك أمه حتى أن من يأتي وهو غريب يعني لا يعرف يعني لا يعرف الأمور يعني في لأنه غريب عن البلد يظن أن هؤلاء من أهل البيت الذي هو مسعود وأمه لكثرة دخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قال حدثنيه محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق نعم عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى يعني معناه يروي عن أبيه عن جده إسحاق يوسف بن إبراهيم بن يوسف عن إبراهيم أبيه بن يوسف إبراهيم بن يوسف بن إسحاق عن أبي موسى عن أبي إسحاق نعم يعني يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود رضي الله عنهما حين مات ابن مسعود رضي الله عنه فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة وهو ابن عبد العزيز عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. قال وحدثني القاسم زكريا قال حدثنا عبيد الله وابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. ثم ذكر يعني هذه الحديث المتعلقة بفضل بفضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, وأنه يعني عندما توفي يعني قال هذان الصحابيان يتكلم في فضله وأنه ما خلف أو ما ترك أحدا مثله, وقال أحدهما إنه له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يعني يدخل إذا حجبوا ويشهد إذا غابوا, يعني وذلك لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ما دل عليه الحديث السابق الذي يعني يفيد أن أبا موسى كان يظن من أهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته. أعد الحديث. قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود, فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك معلوم أن قولها تراه تركه مثله يعني معناه أن هذا يعني تعظيم له وبيان لعظيم شأنه, لكن لا يعني ذلك أنه ما بقي بعده أحد إلا وهو دونه, بل إنه موجود عثمان رضي الله عنه لأنه توفي في خلافة عثمان سنة 32, وأيضا يعني فيه علي وفيه يعني بعض العشرة المبشرين بالجنة, فلا يعني ذلك أنه أفضل من غيره ممن بقي بعده, وهذا ليس مثل كلام علي رضي الله عنه في عمر لما اكتنفه الناس ووضع على سريره قال ما تركت بعدك أحدا أحب أن ألقى الله في مثل عمله منك, لأنه ما خلف أحدا أفضل منه اللي هو عمر رضي الله عنه. وأما ابن مسعود فإن وراءه أو بعده من هو خير منه ومن هو أفضل منه, لا سيما عثمان وعلي وبقية العشرة. فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. يعني هذه من خصائصه, يعني يقول أبو مسعود يقول أنه يعني يدخل إذا حجبوا ويشهد إذا غابوا, يعني معناه أنه يكون ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في بيته إذا حجب غيره ويشهد إذا غاب غيره. نعم. قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في المصحف, فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. يعني وهذا يعني يدل على يعني تميزه في معرفة القرآن ومعرفة كتاب الله عز وجل والفقه فيه والفهم فيه, وقد جاء يعني عنه في بعض الروايات قال كنا إذا نزل شيء من آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن, فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني معناه أنه إذا نزل شيء من القرآن اشتغلوا به تدبرا وتفهما وتعلما واستنباطا, حتى إذا جاءت الآيات الأخرى ونزلت آيات أخرى وإذا هم قد فرغوا من التدبر والتفهم للشيء الذي نزل فيستعدون للذي ينزل بعد ذلك. نعم. فقال أبو موسى أما إن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا, يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يشهد مجلسه صلى الله عليه وسلم ويؤذن له في يعني في الدخول عليه إذا حجب غيره. قال أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى, وقال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى, وساق الحديث. فذكر ثالثا حذيفة. في الأول قال وجد أبا موسى وأبا مسعود. لأنه في الأول قالوا نفر من أصحاب مسعود وكذا قبل. طيب الرواية الأولى قال فيها يعني ذكر يعني حين مات ابن مسعود أحد سماهم وأناس أجملهم أو يعني ذكرهم إجمالا, قال يعني من أصحاب مسعود. قال من كنا أصحاب في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله هذا. نعم. وهم ينظرون في مصحف. نعم. طيب في الرواية الأولى قال شهدت أبا موسى وأبا سعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه، بينما الرواية الثانية أنهم دخلوا وهو حي فلما قام من المجلس قالوا هذه الكلمة. إيش سؤال؟ إيش الكلام؟ في الرواية يعني الأولى أن هذا حصل، يعني حصل مرتين، مرة يعني في حياته ومرة في بعد وفاته. نعم. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، هو عوف بن مالك بن نضلة، عن أبي موسى، وأبو الأحوص يعني اثنان، أحدهم في طبقة متقدمة وهو طبقة التابعين وهو عوف بن مالك بن نضلة، والثاني يأتي ذكره كثيرا وهو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وفي طبقة الشيوخ شيوخ مسلم أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي هذا متأخر، وأبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة هذا متقدم. عن أبي موسى وأبي مسعود، أبو موسى الأشعري وأبو مسعود عقبة عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء عن يحيى بن آدم عن قطبة هو بن عبد العزيز عن الأعمش، نعم، سليمان المهران، عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص. نعم. قال وحدثني القاسم بن زكريا عن عبيد الله هو بن موسى عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن، عن الأعمش عن مالك بن الحارث. نعم. قال حا وحدثنا أبو كريب عن محمد بن أبي عبيدة عن أبيه، هو أبو عبيدة ابن اسمه عبد الملك ابن، نعم، معن، نعم، عبد الملك ابن معن، نعم، المسعودي، نعم، عن الأعمش عن زيد بن واهب. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم قال على قراءة من، ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. ثم ذكر هذا الحديث الدال على يعني سعة علم عبد الله بن مسعود وعلى علمه بكتاب الله، وأنه يعني يذكر ذلك لا يعني من أجل المصلحة، وهي أن الناس يعلمون ما عنده حتى يحرصوا على أخذ ما عنده وحتى يستفيدوا منه، هذا هو السبب الذي يجعلهم يعني يمدحون أنفسهم، وهم ما يمدحونها افتخارا أو تكبرا، وإنما من أجل أن يؤخذ ما عندهم من العلم، يعني حتى تعرف منزلتهم وحتى يأتي الناس إليهم ويستفيدون من علمهم. فهذا هو السبب الذي جعل مسعود ليبين ما عندهم العلم حتى يؤخذ عنه، وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ العلم وعلى إبلاغ السنن وإبلاغ يعني ما عندهم من العلم إلى غيرهم، لأنهم يدفعون غيرهم إلى أن يأخذ عنهم ويحفزونه إلى أن يأخذ عنهم، وذلك ببيان ما عندهم حتى يقدموا ويأخذون يعني مما عندهم من العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا قال كان قال ومن يغلل، أولا قال ومن يغلل يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يقول هذا لأنه لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد ويعني أراد قصر الناس على ما جمعه وأن يتلف ويحرق يعني ما سوى ذلك، طلبوا من ابن مسعود فأبى أن يعطيهم ما عنده يعني المصحف الذي عنده، وقال وقال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني معناه أن من غل المصحف واحتفظ به وأتى به يوم القيامة يعني فإنه يأتي بشيء ثمين، وغل شيئا ثمينا يعني يفرح به ويحرص عليه، وأنه إذا جاء به يوم القيامة يعني يأتي يعني بهذا الكنز وبهذا العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وعلى لغة قريش، ومعلوم أن العرب كان القرآن نزل على سبعة أحرف يعني بلغات متعددة، لأن الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متناحرين ومتنافرين ومتباعدين، يعني لا يعرف أحد لغة الآخر يعني للتنافر والتباعد الذي بينهم، لكن لما جمعهم الإسلام وعرف كل ما عند الآخر فلم يكن هناك حاجة إلى أن تبقى يعني هذه الحروف الأخرى التي في لغة قريش، لأن ذلك يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف. ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه من ثقيف، ولغتهم يعني لهم لغة يعني لغة خاصة، يعني فيكون أو يحتمل أن يكون ما عند ابن مسعود يعني على هذا الحرف الذي هو حرف ثقيف، وعثمان جمع الناس على حرف قريش وعلى لغة قريش، يعني فأبى وذكر أن هذا الغلول أنه غلول خير، وأن هذا يعني شيء محمود يعني وليس بشيء مذموم. أعد المتن. قال ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله على قراءة من تأمروني أقرأ، يعني وأنا قرأت أكثر من 70 يعني سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرأت أكثر من 70 يعني سورة القرآن 114 سورة، قرأ أكثر من 70 يعني أكثر من النصف. قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الواقعين 99 فائدة أو دليل على قاعدة سد الذرائع، وختمها أو ختم هذه 99 بجمع القرآن على حرف واحد، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد على لغة قريش من أجل دفع الاختلاف والافتراق الذي يكون بين الناس وسد لذريعة الافتراق، فختم هذه الفوائد أو هذه الأدلة 99 بهذه الفائدة أو هذه يعني هذه المسألة التي هي جمع القرآن على حرف واحد. ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. يعني أنهم أقروه على هذا الكلام وتمكنه من يعني من القرآن وعلمه في القرآن وملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه يعني عنه وقراءته عليه، ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال نحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة البقرة حتى إذا جاء عند آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني فقرأ عليه يعني هذه هذا القدر الكبير من سورة النساء، يعني من أولها إلى هذا الموضع حيث طلب منه أن يتوقف عن القراءة وجعل يبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.

معرفة قدرهم وأنهم يأخذون هذه الأقدار يعني وهذه الفضائل يأخذونها مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان فضلهم ومنازلهم. ولهذا فإنهم يحبون الله ورسوله ويحبون من يحبه الله ورسوله ويحبون ما يحبه الله ورسوله. وقد جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكانوا يحبون من يعني اتصف بالصفات الحميدة والثناء الجميل الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه. لهذا عبد الله بن عمرو يقول: إني لما زلت أحبه. هذه الأحاديث تتعلق بالرجوع إلى هؤلاء الأربعة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجع إليهم في القرآن وبقراءة القرآن، وهو يدل على فضلهم. ولهذا أورد مسلم رحمه الله هذه الأحاديث في مناقب أو فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين، لأنه واحد منهم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الكوفي، عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. أبو وائل هو شقيق بن سلمة، يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. قال: حدثني بشر بن خالد عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن الأعمش بإسنادهم. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو. نعم. إبراهيم بيزيد بن قيس النقعي. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بهذا الإسناد. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أنبه إلى أنه في الدرس الماضي سئلت عن تسمية الشوارع بأسماء يعني جماعة يعني فيهم تشيع وفيهم إرجاء، وذكرت أن التسمية يعني بأسماء أناس لا إشكال فيهم ولا وليس فيهم كلام أنه أولى، ولكن إذا كان يعني من هؤلاء من روي عن الحديث لا سيما رجال الصحيحين الذين وصفوا بأن فيهم تشيع فإن ذلك لا يؤثر ولا يضر، وفيهم يعني رجال ثقات. وأذكر أن الذهبي في كتابه الميزان لما جاء عند ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو إمام ابن إمام قال، والذهبي رحمه الله كان يورد في كتابه الميزان أناسا يعني ثقات ويذكرهم ليدافع عنهم، يقول: إنما أذكرهم للدفاع عنهم، يعني لا للقدح فيهم، وإنما لكونهم ثقات وقد نيل منهم فهو يدافع عنهم. قال يعني قال: وإنما ذكرته لأن أبا الفضل السليماني أورده في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع. ثم ذكر أن الذي يعني قيل فيه أنه كان يقول بتفضيل علي على عثمان، وهذه مسألة مشهورة عند أهل السنة يعني لا يبدع بها، وقد قال بها جماعة، وذكر منهم عبد الرزاق والأعمش وأناس آخرين. فهذا هو التشيع الذي يعني يتشيع، غير كون شيعي وكونه متشيع يعني كونه فضل عليا على عثمان، وهذا خلاف مشهور عن جمهور أهل السنة. ولكن مثل هذه المسألة لا يبدع من قال بها. وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه الواسطية، وقال أنه لا يبدع يعني من يقول بتقديم عثمان على علي، علي على عثمان في الفضل، ولكن الذي يبدع من يقول بتقديمه عليه في الخلافة وأنه أولى منه، لأن هذا خلاف ما اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا عثمان على علي. أما كونه يكون يقال أنه أفضل منه فإن هذا قال به جماعة من أهل السنة، وذلك لا يؤثر، لا يؤثر عليهم. الحاصل أن يعني بعض الذين سمعوا هذا يعني فهموا فهما خاطئ، وأن يعني وأن هؤلاء الذين يعني فيهم تشيع أنهم يعني مذمومون، وأنهم يعني لا يستحقون أن يذكروا وأن ينوه بشأنهم، بل ذكر لأنه يعني أضيف إليهم، وأنه ممن يعني من هذا القبيل من هم زنادقة. وهذا ما سمعنا، هذا ما سمعنا كلمة زنادقة، ولا يعني مر بنا ذكر الزنادقة في السؤال يعني عن هذه المسألة. والحاصل أن التثبت في نقل الأخبار أن هذا أمر مطلوب، ولا يصح الإنسان التعجل ويعني ذكر يعني إضافة إلى إضافة شيء إلى الإنسان وهو بريء منه، وكما يقولون وما أفت الأخبار إلا رواتها. نعم. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عدم دخوله المدينة ليلا هل هو سنة يعملها الناس اليوم؟ نعم، يعني السنة أنه لا يطرق في الليل، يعني أما في هذا الزمان، أما إذا كان هناك الناس على علم بأنه سيأتي وأنهم يتحرون له فهذا لا إشكال فيه، ولا سيما في هذا الزمان، يعني هذا الزمان يعني ما هناك يعني محاذير، لأنهم يعني يتصلون، يعني المسافر يتصل والذي في البلد يتصل، ويعلمون وين وصل في الطريق وماذا بقي عليه أن يصل. فهذا يعني مثل هذا الوقت إذا كان يعني هذا معلوم ويعني من مسافر ومن الذي في البلد فإنه لا محذور فيه، وإنما المحذور أن يفاجأوا بالوصول يعني إليهم يعني ليلا وهم لا يعرفون عنه شيئا. هل يكون التحنيك بشيء حلو غير التمر؟ إذا وجد التمر فهو أولى، وإن لم يوجد فإذا حنك بشيء حلو ما في بأس. وهل يشرع الأذان في أذن المولود من أمه إذا تأخر أبوه؟ الأذان يعني معلوم أنه من الرجال يعني ليس من النساء، النساء لا يؤذن، يعني النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما هذا هو شأن الرجال يعني ومما يحصل من الرجال. فيعني يمكن يتولى رجل ولو تأخر، مو لازم يكون عند لحظة الولادة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في البلد يحنك الطفل بكتابة القرآن وجعله في ماء ويشربه. هذا غير صحيح، هذا يعني هذا العمل هذا ليس بصحيح، إنما الصحيح هو يعني بالتمر أو بشيء يعني فيه حلاوة. يقول رجل قتل رجلين وقتله أحد أولياء الدم، هل يحكم لكل واحد منهم بدية أو نصف الدية؟ هذا يرجع فيها للقضاة. إذا أصاب لعاب الكلب الجهاز كالجوال فكيف يطهر؟ يغسل الجوال، الجوال يغسل يعني يترك، أقول يمسح، يعني ما هو بيصب عليه المصب، وإنما يمسح يعني حتى يذهب اللعاب الذي علق به. لكن ما يقال سبعا؟ لا ما يلزم التسبيح. هناك مجموعة من الورثة بعد موت والدهم قاموا بتوزيع التركة على بعضهم بالتراضي، لكن توزيع الميراث لم يكن موافقا للشرع، فهل هذا الفعل جائز أم لا بد من تقسيم الميراث على ما أراد الشرع؟ إيش السؤال؟ بعد وفاة والدهم قسموا التركة على بعضهم بالتراضي، هذا التوزيع لم يكن موافقا للشرع. إذا كان المقصود من ذلك أن كل واحد منهم تنازل يعني عن حقه وأن بعض حقه يعطيه لغيره، أنه لا بأس بذلك، لكن لا يعني ذلك أنهم عدلوا، يعني أنهم تركوا يعني ما جاء بالشرع، لأن الشرع يعني يجيز أن أحد يتنازل لأحد، يجيز أن يتنازل لأحد، يعني فإذا كان أن هذا عدول عن قسمة المواريث وأن هذا شيء يعني يعتبرون أن هذا أولى، فهذا لا غلط وهذا لا يسوق، ولكن كونهم يعني يتنازل بعضهم عن ما له من الحق لصاحبه وأنهم يتساوون يعني وترى ورضوا عليه، لأن هذا حق لا يعدوهم، حق خاص بهم لا يتعداهم إلى غيرهم، فإذا تراضوا على أن هذا يسقط عن هذا وهذا يعطي لهذا كل ذلك سائغ، لكن لا يقال أن أن أن قسمة المواريث أنها يعني فيها شيء وأن هذا أحسن، هذا هو الغلط، هو الذي لا يجوز. نعم. يقول عندنا بطاقة الشفاء. إيش؟ بطاقة الشفاء. بطاقة؟ إيه. الشفاء؟ إيه. أيوه. لسحب الدواء من عند الصيدلية، والدولة تسحب من بعد من الراتب الشهري على الشخص، فهل هذا حلال أو حرام؟